على نسبة مشاهد من زمان واخوك الوجه حتى لوحدي اعلى مركب اكسكلوزيف مفاجأة لعب على كبير هاشتاج مشاهير حصلوا فيك وانا على موقع مارادونا احنا نجوم السوشيال ميديا واسأل علينا هاشتاج وسلنا محتوى في الكون فيو بملايين في الكونج احنا ومكملين كلامكو برمنتوش كده قدو اخويا في كتفي وانتو بيتحاولوا مفيش كاريزما لسه بيتقوحوا عود الصورة ده الكلام لوحو لايكات بقى لايكات ها على التيك توك انا هنا التوب حب الناس ده احلى حب بس في ناس بدأت تنق والحرب بقى بدأت تلق يا زميلي انا مش بيدي ان الكاش رايح لايدي اوعى تبص صدقني رصيدي كله من رزقي ومن نصيبي اعلى نسبة مشاهد اعلى نسبة مشاهد حصريا على موقع مارادونا شفتني فوق طار فوق هليكوبتر ما تبيت لوك لوك مي فبطقطم ده انت ناي جاي بس تفرط فتلاقيني كينج كونج يحكي المالين ناقصين كلامكم مهزنيش كلامكم هتوس عليه واطلع فوقي مهما تكبروا فانتوا محتسين سوبر ستار ما تقولي مين دول انا حرق خطر شرس يا حماده اخوك معروف محبوب بزياده تلف تلف وتيجي كالعاده هي من الاخر خالصه معايا على الموضه انا في الشياكه دايما انا قد اي حاجه اعلى نسبه مشاهده اعلى نسبه مشاهده اعلى نسبه مشاهده اكسبلور دلوقتي انا ترند الحقني في كتير غروا مني وانا ولا ولا ولا يشغلني داك بيصعد طاير يا جميله بيضا فاير فحتان وقصود عالشاشة صحالي يا باش انا هنا كده طاير لدى انت طلعت جامد نكشت قلبي نكش صحني وانت عارف مع اني ما قلت لكش ده مالوش كتالوج انا ماليش كتالوج انت في الهار كله في الهار علاقة بالكون كله في الهار ابعتلي كل يوم افكر اعلى نسبة مشاهد اعلى نسبة مشاهد حصريا على موقع مارادونا.com